Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babun ya'malu 'amala fi'lihi sab'atun. Ismu al-fi'l kahayhata wa sah wa way bima'na ba'uda waskut wa a'jabu wa la yuhdaf ولا يتأخر عن معموله وكتاب الله عليكم متأول ولا يبرز ضميره ويجزم المضارع في جواب الطلبي منه من اسم الفعل نحو مكانك تحمدي أو تستريحي ولا ينصب ولا ينصب. قال رحمه الله تعالى شرح: هذا الباب معقود للأسماء التي تعمل عمل أفعالها وهي سبعة. قال: وهي سبعة. وزاد المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه شذور الذهب على ما ذكره هنا ثلاثة أشياء تعمل عمل الفعل ولم يذكرها هنا. الأول اسم المصدر، وهو ما دل على معنى المصدر ونقص عن حروف فعله، نحو أعطيته عطاء، والمصدر إعطاء، واسم المصدر عطاء، وكلمته كلاما، والمصدر تكليما، واسم المصدر كلام. قال: وسلمت عليه سلاما، والمصدر تسليما. ومن شواهد عماله قوله عليه الصلاة والسلام: من قبلة الرجل امرأته الوضوء، هكذا يقولون. فقبلة اسم مصدر لأن مصدر الفعل وهو قبل بتضعيف الباء هو التقبيل، وقد أضيف اسم المصدر هذا إلى فاعله وهو الرجل، ثم جاء بمفعوله منصوبا وهو امرأته. قال: والثاني امرأته، وهو امرأته. قال رحمه الله تعالى: والثاني الظرف المعتمد على نفي أو شبهه، نحو عندك زيد، فإنه يجوز في عندك أن يكون متعلقا باستقر محذوفا، وزيد فاعل بهذا الظرف. عندك زيد وزيد فاعل مرفوع بعندك، ويجوز أن يكون عندك خبرا مقدما وزيد مبتدأ مؤخرا. والثالث الجار والمجرور المعتمد أيضا، وشاهده قوله تعالى: أفي الله شك، وشك يجوز لك أن تقول إنه فاعل والعامل فيه هو الجار والمجرور، الجار والمجرور، ولك أن تقول شك مبتدأ مؤخر والجار والمجرور خبر مقدم. ويجوز فيه الوجهان الجائزان في الظرف. فهذه الثلاثة لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى شرح: هذا الباب معقود للأسماء التي تعمل عمل أفعالها وهي سبعة. أحدها اسم الفعل، وهو على ثلاثة أقسام. واسم الفعل هو ضابطه ما ناب عن الفعل وليس فضلة ولا متأثرا بعامل، هو ما ناب عن الفعل وليس فضلة ولا متأثرا بعامل. ويقول شيخنا: هو ما كان، قال: ما كان مدلوله لفظ الفعل وليس بفضلة ولم يتأثر بالعامل، أو ما ناب عن الفعل، ما ناب عن الفعل. ويدل على اسميته قبول بعض علامات الاسم كالتنوين والتعريف، ومخالفته ومخالفة أوزانه أوزان الفعل. والصحيح أن مدلوله لفظ الفعل وأنه لا موضع له من الإعراب. وفائدة أسماء الأفعال الاختصار والمبالغة، هكذا يقولون. فائدة أسماء الأفعال الاختصار والمبالغة. والاختصار في نحو قولك صه بمعنى أسكت كما سيأتي، فإن صه أخصر من قولك أسكت من جهة الحروف، فتقول صه بمعنى أسكت اختصارا. ومثال المبالغة قولك هيهات كما سيأتي أيضا، هيهات بمعنى بعد، بمعنى بعد، فإن هيهات أكثر حروفا من بعد، فيؤتى به للمبالغة، يؤتى به للمبالغة. لذلك نقول إن فائدة اسم الفعل الاختصار أو المبالغة. واسم الفعل يعمل عمل الفعل الذي يكون بمعنى. قال رحمه الله تعالى: وهو على ثلاثة أقسام: ما سمي به الماضي كهيهات بمعنى بعد، يؤتى به للمبالغة. قال الشاعر: فهيهات هيهات العقيق ومن به، وهيهات خل بالعقيق نواصله، وهيهات خل بالعقيق نواصله. فالشاهد هو قوله هيهات أي بمعنى بعد. قال الثاني: وما سمي به الأمر، ما سمي به الأمر، وهو الأكثر، وهو الأكثر دورانا، كصه بمعنى أسكت. وفي الحديث: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب صه فقد لغوت، أي أسكت فقد لغوت. إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب صه فقد لغوت، كذا جاء في بعض الطرق. وهذا الحديث هو حديث أبي هريرة مرفوعا عند البخاري ومسلم بلفظ أنصت، ولعبد الرزاق في المصنف: إذا قال صه فقد لغى، إذا قال صه فقد لغى، فهي بمعنى أسكت. قال رحمه الله تعالى: الثالث: ما سمي به المضارع، ما سمي به المضارع، كوي بمعنى أعجب. قال الله تعالى: وي كأنه لا يفلح الكافرون، أي أعجب لعدم فلاح الكافرين. وبعض النحويين منع هذا القسم الثالث، ولم يثبت هذا النوع ابن حاجب مثلا، وكذلك بعض أهل العلم. وعليه فوي عندهم بمعنى تعجبت، وأف بمعنى تضجرت، وأوه بمعنى توجعت، وهكذا قال أهل العلم، هكذا قال أهل العلم. ووي اسم فعل، في قوله وي كأنه اسم فعل مضارع بمعنى أعجب. والكاف حرف تعليل، وأن مصدرية، أي أعجب لعدم فلاحهم، أي أعجب لعدم فلاحهم. فهذا القول وهذا التقدير هو تقدير وقول الخليل وسيبوي رحمه الله تعالى. وقال أبو الحسن كما في الارتشاف: وي بمعنى أعجب، والكاف حرف خطاب، وقيل الكاف للتشبيه بمعنى الظن، فهما كلمتان، فهما كلمتان، انتهى من الارتشاف. والصواب أن يقول كأن للتشبيه، بدل أن يقول الكاف للتشبيه. قال رحمه الله تعالى: وما سمي به المضارع كوي بمعنى أعجب. قال الله تعالى: وي كأنه لا يفلح الكافرون، أي أعجب لعدم فلاح الكافرين، وهو قول سيبوي والخليل على ما مر. ويقال فيه و، وهي لغة في وي بمعنى أعجب. وقال الشاعر: وبأبي أنت وفوك الأشنب، كأنما ذر عليه الزرنب. والشاهد هو قوله و، والشاهد هو قوله و، اسم فعل مضارع بمعنى أعجب، مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا، تقديره أنا. قال رحمه الله تعالى: وواها، قال الشاعر: واها لسلمى ثم واها واها، يا ليت عيناها لنا وفاها، يا ليت عيناها لنا وفاها. والشاهد وقوله واهن، وواهن الثاني التي في قوله ثم واهن اسم فعل كالسابق، وواهن الأخيرة هي توكيد لما قبله، أو توكيد لما قبلها. فنقول هنا واهن معناها أعجب، معناها أعجب. قوله عيناها جاء به على لغة قوم من العرب يلزمون المثنى الألف في الأحوال كلها كما مر معنا في الأجرمية، لأن من العرب من يلزم المثنى الألف في كل الأحوال، ووقع في بعض النسخ يا ليت عينيها، لأن ليت تنصب كما هو معروف لديكم، ووقع في بعض النسخ يا ليت عينيها، وهو الصحيح، بل هو اللغة الفصحى، بل هي اللغة الفصحى، غير أن جمهور الرواة متفقون على روايته بالألف. فواها اسم فعل مضارع بمعنى أعجب ممنج على السكون لا محل له من الإعراب، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا، تقديره أنا، هكذا قالوا. قال رحمه الله تعالى: ومن أحكام اسم الفعل أنه لا يتأخر عن معموله، لا يتأخر عن معموله. لماذا؟ لقصور درجته عن الفعل بسبب كونه فرعه في العمل. فلا يجوز في عليك زيدا، عليك اسم فعل، اسم فعل أمر، اسم فعل أمر متعد، وزيدا مفعول به. فلا يجوز في عليك زيدا بمعنى إلزم زيدا أن يقال زيدا عليك بتقديم المفعول عليه، خلافا للكسائي رحمه الله تعالى، فإنه يجوز ذلك، وقد مرت معنا هذه المسألة في صدر هذا الكتاب. فإنه أجازه محتجا عليه بقوله تعالى: كتاب الله عليكم. فإنه يقول لي دليل، وهو قوله تعالى: كتاب الله عليكم، زاعما أن معناه عليكم كتاب الله، فيقول: كتاب مفعول مقدم لاسم الفعل الذي هو عليكم، وهذا قول الكسائي، زاعما أن معناه عليكم كتاب الله أي إلزموه. وعند البصريين أن كتاب الله مصدر محذوف العامل، وعليكم جار ومجرور متعلق به بكتاب أو بالعامل المقدر، وهو كتب كما سيأتي، ويقدر، والتقدير كتب الله ذلك كتابا عليكم، ودل على ذلك المقدر قوله تعالى: حرمت عليكم، في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، الآية، لأن التحريم يستلزم الكتابة، لأن التحريم يستلزم الكتابة، وهذا قول البصريين، فإنهم لا يعربونه مفعولا مقدما على اسم الفعل. قال رحمه الله تعالى: ومن أحكامه أنه إذا كان دالا على الطلب، هذا اسم الفعل إذا كان دالا على الطلب، جاز جزم المضارع في جوابه. تقول: نزالي نحدثك اسم فعل أمر بمعنى انزل، نحدثك بالجزم، كما تقول: انزل نحدثك، منصوب مجزوم بالجواب على ما مر معنا. قال: وقال الشاعر: وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي. وقبله: أبت لي عفتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإقحامي على المكروه نفسي، وضربي هامة البطل المشيح. وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي. والشاهد وقوله: مكانك تحمدي، فمكانك مكان اسم فعل أمر مبني، اسم فعل أمر بمعنى أثبتي، ممني على الفتح لا محل له من الإعراب، فالكاف حرف خطاب، وفاعل ضمير مستتر فيه تقديره أنت، وتحمدي جواب مجزوم، جواب مجزوم، وقوله تحمدي، حيث جزم تحمدي في جواب اسم الفعل الدال على الأمر، وعلامة كون مجزوم حذف النون منه. وليس بين العلماء خلاف في جواز جزم المضارع بعد اسم الفعل، بعد اسم فعل الأمر إذا سقطت الفاء كما هنا. وقال هنا: واسم الفعل الذي في هذا البيت وقول مكانك هو منقول عن ظرف المكان، عن ظرف المكان مكانك، ومتصل بضمير المخاطب على ما هو الغالب الكثير في اسم الفعل المنقول، وستعرف لهذا الكلام بقية. قال رحمه الله تعالى، وقبل ذلك أيضا ذكر هنا فائدة جميلة، قال: وقولنا إن الكاف ضمير المخاطب هو رأي جمهور النحويين في قولك مكانك مثلا، هو رأي جمهور النحاة. وذهب قوم منهم ابن باب، وذهب قوم من النحويين منهم ابن باباشاذ إلى أن الكاف حرف خطاب مثل الكاف التي تلحق أسماء الإشارة، نحو ذلك وتلك وأولئك. والقائلون بأنها ضمير المخاطب قد اختلفوا في موضعه من الإعراب، فقيل في محل نصب، وقيل في محل رفع، وقيل في محل جر. وبيان هذه الأقوال وتوجيهها مما لا يحتمله هذا المختصر. قال رحمه الله تعالى: فمكانك في الأصل ظرف مكان، ثم نقل عن ذلك المعنى وجعل اسما للفعل ومعناه أثبتي، يخاطب نفسه. وقوله تحمدي مضارع مجزوم في جوابه، في جواب مكانك، وعلامة جزمه حذف النون، فهذا منقول، اسم فعل منقول. قال رحمه الله تعالى: ومن أحكامه أنه لا ينصب الفعل بعد الفاء في جوابه، لا تقول مكانك فتحمدي، ولا صه فنحدثك بالنصب في الموضعين، كما تقول اثبتي فتحمدي واسكت فنحدثك، خلافا للكسائي. وقد قدمت هذا الحكم في صدر المقدمة، فلم أحتج إلى إعادته هنا، وقد قدمه في 62 و100 من الصفحة من هذا الكتاب، فلم أحتج إلى إعادته هنا. فقال المحقق هنا: اسم الفعل على ضربين، قياسي وسماعي. فأما القياسي فهو ما صيغ من فعل ثلاثي تام من على وزن فعالي بفتح أوله وبناء آخره على الكسر للدلالة على الأمر، نحو كتاب من كتب، ونظار من نظر، وصمات من صمت، وهلم جرا. قال: وشذ صوغه من الرباعي، نحو قرقار في قول الراجز: قالت له ريح الصبا قرقار، يريد قرقر بالرعد، أي صوت به. وأرعار في مثل قول النابغة: متكنفي جنبي عكاظ كليهما يدعو بها ولدانهم، أرعار. قال: وأما السماعي فألفاظ وردت عن العرب لا ضابط لها، مثل صه ومه وهيهات وأف. ومن جهة أخرى ينقسم اسم الفعل إلى قسمين: مرتجل ومنقول. ينقسم اسم الفعل إلى هذين القسمين: مرتجل ومنقول. فأما المرتجل فهو ما لم يستعمل في شيء آخر قبل كونه اسم فعل، كصه وأخواتي، فصه اسم فعل أمر بمعنى أسكت، ولم يستعمل قبل هذا في شيء. والمنقول هو ما استعمل قبل كونه اسم فعل في شيء آخر. والمنقول منه إما ظرف مكان، نحو مكانك أو مكانك بمعنى أثبت أو أثبتي، ودونك هذا الكتاب بمعنى خذه، وإما جار ومجرور، نحو عليك به. ومنه قوله تعالى: عليكم أنفسكم، فهذه منقولة عن غيرها. والمنقول عنه إما ظرف وإما جار ومجرور. قال رحمه الله تعالى: والمصدر كضرب وإكرام، يعني أن المصدر مما يعمل عمل الفعل. قال: والمصدر كضرب وإكرام، كأن المصنف رحمه الله تعالى يشير إلى أن مصدر المزيد يعمل عمل المجرد، لذلك قال وإكرام. قال: والمصدر كضرب وإكرام إن حل محله فعل مع أن أو ما، ولم يكن مصغرا ولا مضمرا ولا محدودا ولا منعوتا، والأولى أن يقول ولا منعوتا، ولا أن يقول ولا متبوعا، الأولى أن يقول ولا متبوعا بدل قوله ولا منعوتا. لماذا؟ لأن سائر التوابع حكمها حكم النعت. قال: ولا منعوتا قبل العمل، ولا محذوفا ولا مفصولا من المعمول ولا مؤخرا عنه، وإعماله مضافا أكثر، إعمال المصدر مضافا أكثر، نحو ولولا دفع الله الناس، وقول الشاعر ألا إن ظلم نفسه المرء بين ومنونا أقيس نحو أو إطعام في يوم ذي مزغبة يتيما. الشاهد هو قول يتيما ومعمول لإطعام. وبأل شاذ نحو وكيف التوقي ظهر ما أنت راكبه. قال شرح أن النوع الثاني من الأسماء العاملة عمل الفعل المصدر، وهو الاسم الدال على الحدث الجاري على الفعل كالضرب والإكرام، هذا هو ماذا المصدر، الاسم الجاري على الحدث الاسم الدال على الحدث الجاري على الفعل كالضرب والإكرام. وقوله الجاري على الفعل هذا فصل مخرج لاسم المصدر، إذ إنه لا يجري على فعله لنقصان حروفه عن حروف فعله. قال رحمه الله تعالى وإنما يعمل بثمانية شروط، أي لا بد من توفر هذه الشروط فيه حتى يعمل. قال أحدها أن يحل محله فعل مع أن أو فعل مع ما، مع ما التي تدل على الحال فقط، فإذا صح هذا فإنه يعمل عمله. فالأول كقولك أعجبني ضربك زيدا، أعجبني ضربك زيدا ويعجبني ضربك عمرا، فإنه يصح أن تقول ما كان الأول فقبل ذلك زيدا في قولك أعجبني ضربك زيدا معمول للمصدر، وكذلك عمرا حكاية معمول لضربك حكاية. لماذا؟ لأنه مصدر يعمل عمل الفعل، فيصح أن يحل محله أن، فيصح أن يحل محله أن، وكذلك أيضا ما في الثاني كما سيأتي. قال رحمه الله تعالى فتقول فإنه يصح أن تقول ما كان الأول أعجبني أن ضربت زيدا، أن ضربت زيدا، فتترك زيدا على حاله فتأتي بأن والفعل محل ذلك المصدر، فتقول بدل أعجبني ضربك زيدا أعجبني أن ضربت زيدا، فإذا صح هذا فإنه معمول له والمصدر هو العامل. قال وما كان الثاني يعجبني أن تضرب عمرا، والثاني يعجبني الذي يحل محله ما مع الفعل. قال والثاني نحو يعجبني ضربك زيدا الآن، فهذا لا يمكن أن يحل محله أن ضربت، أن ضربت. لماذا؟ قال لأنه للماضي، أن ضربت هذا للماضي، ولا أن تضرب، أي لا يجوز أن يحل محله أن ضربت، لأنه لأن أن ضربت، قال لأنه للمستقبل، ولكن يجوز أن تقول في مكانه ما تضرب، ما تضرب يعجبني ضربك، فتقول موضع في موضع ضربك ما تضرب، وتريد بما المصدرية مثلها في قوله تعالى بما رحبت، بما رحبت، وقوله تعالى ودوا ما عنتم، أي برحبها، ويجوز أن تقول برحابتها، برحابتها، فكلاهما مصدر لهذا الفعل الذي هو رحبت. قال رحمه الله تعالى بما رحبت، وفي قوله تعالى بما رحبت وقوله تعالى ودوا ما عنتم، أي برحبها وعنتكم، وعنتكم لأنه مفعول به، ودوا عنتكم، فالأول مجرور برحبها. فكذلك هنا فتقول يعجبني، فتقول يعجبني ما تضرب زيدا، والتقدير يعجبني ضربك زيدا الآن، يعجبني ضربك زيدا الآن. قال ولا يجوز في نحو قولك، فعرفنا من خلال هذا أنه إذا صح أن يحل محله أن أو ما المصدرية التي تدل على الحال فإنه يكون معمولا للمصدر والمصدر عامل فيه، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته بفعله المصدر ألحق في العمل مضافا أو مجرورا أو مع أل، إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله والاسم مصدر عمل، هكذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى. قال ولا يجوز في قولك ضربا زيدا أن تعتقد أن زيدا معمول لضربا الذي هو المصدر، خلافا لقوم من النحويين منهم ابن مالك رحمه الله تعالى، لأن المصدر هنا إنما يحل محله الفعل وحده بدون أن وما، لأننا اشترطنا أن يحل محله أن وما مع الفعل، وهنا لا يصح لنا ذلك. لكن ابن مالك رحمه الله تعالى ما ذكر أن هذه في كتاب التسهيل، ما ذكر أن، وإنما اشترط أن يحل محله الفعل فقط. قال: ولا يجوز في قولك ضربا زيدا أن تعتقد أن زيدا معمول لضربا خلافا لقوم من النحويين منهم ابن مالك، لأن المصدر هنا إنما يحل محله الفعل وحده بدون أن وما. تقول اضرب زيدا، تقول مكان ضربا زيدا اضرب زيدا بدون أن، وإنما زيدا منصوب بالفعل المحذوف الناصب، بالفعل المحذوف الناصب للمصدر. أي تقول مثلا أضرب ضربا زيدا، أضرب ضربا زيدا، فزيدا معمول لأضرب المحذوف لا بهذا المصدر المذكور. قال رحمه، فهذا قوله رحمه الله تعالى: ولا يجوز في نحو مررت بزيد فإذا له صوت حسن، فإذا له صوت صوت حمار، فألفا هذه زائدة أو للتزيين. قال: مررت بزيد فإذا له صوت صوت حمار. أن تنصب صوت الثانية بصوت الأول حكاية، بصوت الأول حكاية، لأنه لا يحل محل الأول فعل لا مع حرف مصدري ولا بدونه، ولا بدونه، فهو منصوب بفعل مقدر، أي فإذا له صوت يشبه صوت حمار. فصوت الثاني حكاية منصوب بفعل محذوف تقديره يشبه، لا منصوب، فلا نقول إنه منصوب بصوت الأول الذي هو المصدر، الذي هو ماذا؟ المصدر. قال رحمه الله تعالى: لأنه لا يحل محل الأول فعل لا مع حرف مصدري ولا بدونه، لأن المعنى يأبى ذلك، فلا تأتي مكانه بفعل مع بفعل قبله هذه الأحرف التي هي ماذا؟ ما وأن. قال: لأن المراد أنك مررت به وهو في حال تصويته، لا أنه أحدث التصويت عند مرورك به، لأننا إذا قدرنا الفعل يكون ذلك دالا على أنه أوجد هذا الصوت عند مرورك به، وليس كذلك. لذلك نقول هذا منصوب بفعل محذوف تقديره يشبه، مررت بزيد فإذا له صوت يشبه صوت حمار. والله سبحانه وتعالى أعلم.